طيب نواصل الخطوة إلى الآن. وفي الصحة هذه المواضع وجهان، إحداهما أن حكمها حكمها أحدهما وفي الصحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. صحيح أنها تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان الصرف منها، كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة لا في الحجرة ولا في صرفها، أو في الحمام والحمام ليس حماما هذا، فإن إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في الصرف. وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح، يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق فإن الصلاة تصح فيه، أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش، لكن ما هي متصلة بالحش كما يوجد في بعض المساجد الآن فلا بأس بها، كما لو وضعنا شيئا طاهرا على أرض النجسة فإن الصلاة تصح. نعم. إلا إذا كان مبيعا على المقبرة. كيف يكون عكس؟ شو أنا؟ الصور إذا بني على الطريق، الطريق لا تصح الصلاة فيها على ما ذكره المؤلف. إذا بني على أطعم الإبل، إذا بني على مكان نجس كنا بيصح. نعم. الحامد من أصحابنا من منذ قال حنابلة من المتقدمين. نعم. كيف تصور الآن حماماتنا هذه السطح منفصل، المتصل يكون جدار الحمام واصل إلى السطح، السبب مهم لصار قبة منفصلة، لكن لو بنينا حمام مربع بنى عليه السطح. نعم. فلا تصح ما دام يطلق عليه اسم حمام. نعم. كم أخذنا الآن؟ ثلاث. خلاص. لا لا يا خالد، لا صل ما تأخذ حد. باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرط الأول والثاني؟ من الحدث. والثاني؟ اجتناب النجاسة. وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفضل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته. يا هداية الله، كيف يا الحائض تصلي؟ الحائض تصلي؟ كبير هي ما تحيض لي كبير، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. مراد فوق الامرأة كبيرة، يعني كبيرة إذا حضر مثلا بحالة، يعني إذا صلت وهي حائض لا إيش؟ يعني صلاة كبيرة إلا بخمار، يعني البالغة بالحيض، البالغة بالحيض. طيب فيها أيضا دين آخر، وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني المراد بها الزينة الثياب. نعم. وعورة الرجل ما بين، مين بياخذ الحديث هذا وهو الحديث اللي قبله؟

قال ابن عباس وجاور كفيت. والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع غير صحيح، لأن هذه الآية إنما وردت في النظر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يغضبن بخمرهن إلى آخر. لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولم يذكر تقية الوجه. تقينة الكفين، الكفين فيها فيهما رواية المذهب عند المتأخرين من أصحابنا، المذهب أنهما عورة، والقول الثاني أنهما ليست بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. لكن سترهما أفضل من باب الاحتياط. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمعتاد عند نساء الصحابة في لباسهن إخراج الكف، هذا المعتاد، لأن ثيابهن من الرسل إلى الكعب، من الرسل اليد إلى كعب الرجل، هذا لباسهن في البيوت. والصلاة ما تكون إلا في البيت، ولهذا كان قول الراجح أن القدمين والكفين يجوز إخراجهما في الصلاة ولا يلزم سترهما، لكن إن احتاجت المرأة وسترهما فهو خير. طيب، بقينا في قول المؤلف ولأنه يحرم ستر الوجه بالإحرام، هذا فيه نظر. ستر الوجه بالإحرام ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفازين، ولبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، أليس كذلك؟ كذا منصور، لبس القفازين أخص من مجرد ستر الوجه، لأن أنا قفزين على لبس النقاب، لبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه، لأن النقاب لبس الوجه، لبس الوجه. فحرم على المرأة في حال الإحرام أن تلبس في وجهها وكفيها ما اعتادت لبسه، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يعتدنا لبس القفازين في الكفين والنقاب في الوجه، فنهيت المحرمة عن ذلك. أما مجرد التغطية فليست بحرام، لكن الأفضل كشف الوجه، لحديث عائشة أنه إذا مر بهن الرجال سدلنا قمرهن على وجوههن، فإذا يعني إذا صرخوا أو ذهبوا كشفنا وجوههم. شيخنا الألباني رسالة رجال المرأة المسلمة بين فيها أحكام الرجال الشرعي وحدوده، ولشيخ الإسلام بين رسالة لباس المرأة المسلمة وهما المقطوعتين والأحكام الموجودة رسالة الرجال، وقد رد بعضهم على هذه الرسائل الكلام، ولم يكن دليلا صحيحا أو حكم صحيح. تعليقنا أنه خطأ، إلا أتوا بدليل صحيح وصريح معروف. نعم، ستر العورة هي الواجب، هذا بالنسبة إلى غير المخلوق، إلى بالنسبة إلى غيره وامراضه ليس نفسه، مثلا ستر العورة من نفسه فهذا واجب. إيه الصلاة؟ الصلاة يجب، يعني لو كان إنسان في ظلمة ما عنده أحد حتى هو نفسه ما يرى عورة، يجب عليه الصلاة. و... و...

وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار، لما روى عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي في ثوب واحد. يصلي نعم عندك يصغي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاستدر به. رواه البخاري. أقول واضح. في سؤال. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم بأن وضع اليد على الرجلين يكفي. نعم. لكن في حال السجود، لأن السجود على سبعة أعظم. إيه. في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينسكر ولا يضع يده. إيه. ويب. ها؟ القميص هو ثوبنا هذا، يعني الذي له أكمام. والرداء أتعرف الرجل إذا أحرم يلبسه؟ نعم. الحديث عندنا الآن عدة حديث. الأول حديث ابن عمر ملة اكتبت يلا صاحب المراش. والثاني سلمة حديث سلمة المكوى قبل متفق عليه. ما حاجة إن اللي متفق عليه ما حاجة. ها كيف؟ وش يعني انت نعم عادت انه ما نظفنا، ولكن لاجلك جبها انت. نعم. طيب بعده حديث ابن عمر وابن ابي سلمة المتفق عليه. حديث سلمة من أخذ يسير؟ نعم. حديث سلمة من أخذ؟ الأول. سلمة من أقوى. سلمة من أقوى من الذي أخذ؟ من أخذ سلمة من أقوى. طيب سامح في الأمر سامحون. نعم. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وحمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وحمار وإزار. وإن صلت في درع وحمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة. نعم. نعم. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان. كانتا تصليان. هنا. لما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك. فإن عدم السترة وأمكنه. أخذ الشيخ الإسلام من هذا الحديث أن كفي المرأة وقدميها ليست عورة في الصلاة، وهذا صحيح أن كفي المرأة وقدميها ليست من العورة في الصلاة، لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. نعم. فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار. من يأخذها؟ حديث عمر وحديث ابن سلمة. حديث نعم ابن سلمة وابن عمر بن عمر من أحمد أحمد الغامدي سابق جئت به. طيب ما الأول؟ نعم الثاني حديث سلمة وميمون. نعم كلها كلها قدمي وكفي. فإن علم السترة وأمكنه الاستتار بحج. نعم إلا في من آخر. طيب آدم زكريا آدم بن زكريا حديث نعم مسلم بن عمر من أحمد أحمد الغامدي سابق جئت به. طيب ما الأول؟ نعم الثاني حديث سلمة وميمون. نعم كلها كلها قدمي وكفي. فإن علم السترة وأمكنه الاستتار بحج. نعم إلا في من آخر. طيب آدم زكريا آدم بن زكريا الأفضل أن تكشف. اي نعم لاجل مباشرة المصلى وذكرنا الدليل ذاك اليوم قلنا لكم حديث انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سد الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه وسجد عليه. فان نعم. عدم الستره وامكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه او ورق لزمه ورق. او ورق لزمه لانه ساتر للبشره أشبه الثياب وإذا طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تودي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس كدر. كان كديرا النص وإن كان كديرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة هذه الأشياء يقول إذا انعدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطها عليه أو ورق لزمة لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته وعلّ له المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب خلقه وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزم لما فيه من الضرر وإن وجد ماء هذا الرابع إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا لأنه لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة

فلو جاء إنسان الكوف مثلا على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه فليس من من من المكروه. أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهر، ولباس الشهر مهين عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس تركوه، الناس تركوه فيستنكرون، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه. وقد جاء الحديث عزة المؤمن إلى نصف ساق، لكن نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق، وتقول أنتم من جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشتدار لم يجرب على الصفة يقول هكذا. نعم أخذنا ثلاثة أظن بعد ذي الله. نعم ويكره تعطية الفم. عندك نادين يا هداية الله. نعم الثالث هذا. نعم ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره سد الوسط السبل، قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا السبل. وعلّلوا ذلك بأنه من عمل اليهود. نعم. ويكره سد الوسط بما يشبه سد الجنار لما فيه من التشبه. أما تغطية الفم فنعم، لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل، ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك، لكن هذا عارض. نعم أما إذا كان هو في رائحته في فمه رائحة فلا يحضر، المسجد لأن لو إذي الملائكة ومصلي. وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة الآن فلا حرج، لأنه حاجة، كما قلنا بكراهة تغميض العينين في الصلاة، وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمض. نعم الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح، المزعفر في الإحرام صحيح لأنه طيب، وأما في غير الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص، وأما إذا كان يميل للصفرة ما هو الغالب في الزعفران، وإن كان الزعفران أقرب إلى الحمرة من العصفر فهو باق على الفراغ. وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم ويكره سد الوسط بما يسكن سدا في النار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما سده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لفظ الخلق. تعرفون ذلك؟ سد الوسط تحزم الواحد وسط